بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 33، وساقه بلفظ البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ساقه في هذا الموضع من البيهقي بهذا اللفظ، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس، أخرجه مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. وما فيه التفصيل الأول الذي فيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث عند البخاري، لكن لفظ مسلم أقرب للذي عند البيهقي. حديث كما سمعته في الصحيحين بغير هذا اللفظ. وهذا الحديث الصحيح أصل عظيم من أصول الأحكام، وذلك أن الأصل براءة الذمة من قتل أو مال أو شيء يدعى به على الشخص، فذمته بريئة من ذلك حتى يثبت عليه ما ادعي عليه به. وثبوته عليه بأحد أمرين: إما بإقراره، وإما بشهادة عدل عليه، إثبات ذلك بالبينة العادلة. فإن أبى، فإن لم يجد المدعي البينة العادلة، رجع القاضي إلى يمين المدعى عليه ليبرئ نفسه ويدحض دعوى المدعي عليه بباطل، فيحلف أن هذا المدعى به عليه ليس عنده، أو أنه إذا قيل إنه قتل يحلف أنه ما قتل، أو ادعي عليه أنه سرق يحلف أنه ما سرق. التهمة التي اتهم بها يحلف ليبرئ نفسه مما اتهم به، وبعد ذلك ليس للمدعي أي طلب، وأهدرت دعواه. أهدرت دعواه لعدم وجود بينة له وليمين المدعى عليه في تبرئة نفسه مما ادعي عليه به. فهذا حكم عظيم. بقي ما إذا أبى أن يحلف المدعى عليه، أبى أن يحلف، فالقاضي إذا جاءه الخصماء يدعي الخصم أنه له كيت وكيت عند فلان من المال أو شيء من ذلك مما يدعي، فيقول: برهانك، أي هات برهانك، هات بينتك على هذه الدعوة. يقول: بينتي فلان وفلان وكذا على هذا. فإذا يحكم له إذا قامت البينة، أو إن لم تكن بينة يعود إلى المدعى عليه المطالب: أتعترف بهذا؟ فيقول: لا أعترف، أنا منكر لهذه الدعوة. فإذا بقي المطالب بغير بينة، وبقي المطالب غير ملزم، فما الذي ينفي الدعوتين ويبرئ الاثنين حتى تحل القضية؟ يمين المدعى عليه تنفصل، خلاص ينفصل الحكم ويغلق ملفهم أو دعواهم. فإذا أنكر لم يجد المدعي بينة، وحلف المدعى عليه ببراءته، انتهت القضية. فإن لم يحلف المدعي معناه أنه متلوث بذلك، يحكم عليه بما ادعي عليه. وفي هذا الحديث أن دماء المسلمين وأموال المسلمين معصومة، لا تنتقل من ملكية شخص إلى آخر إلا بحجة واضحة. وفي هذا الحديث أن الحجة هي القاطعة في المسألة، سواء كانت حجة الإقرار أو حجة البينة العادلة. وفي هذا الحديث أن اليمين يبذل لدفع التهمة وصيانة العرض أو صيانة المال في مثل هذا الموضع. وفيه أن الناس تحصل بينهم مظالم، فيدعي أناس دماء قوم، يعني يدعي ما يهدر دمه، فيأتي يقول هذا قتل فلان، يجد قتيلا له أو كذا فيقول قتله فلان، وما يكون له بينة على هذا، فإذا ما يثبت قصاص إلا ببينة عادلة. فإن أتى ببينة عادلة نعم يقاد به قص به، وإن لم يأتي ببينة عادلة ولم يعترف ما يثبت. ولكن القاضي يأخذ الحيط حيط أيضا ويحلفه، أنت قتلته؟ قال لا. أتحلف أنك ما قتلته؟ قال أحلف. فإذا حلفه انتفت تهمة الدعوى وبرأ ساحته. ولو لم يكن هناك ولو كانت هناك بينة لثبت القصاص، وإن لم تكن بينة برئ هذا الدم وسلم صاحبه، سلم صاحب الدعوة، وهكذا المال، وهكذا سائر الشؤون التي فيها هذه الأحكام. وهناك القسامة تثبت بغير دعوى بينة لعدم وجود البينة، كأن يوجد قتيل في طريق وحول هذا القتيل شخص من الناس وعلى الشخص أثر الدم والسكين بيده أو السلاح معه موجه إلى ذلك القتيل وهو ينكر، هذا لوث ظاهر أن القاتل موجود، لكن ليست حجة بينة يقتل بها من وجد هناك، لأكل كونه قد يكون حمله، لكونه قد يكون يعني السكين بيده لشيء غرض من الأغراض، ذبح شاة أو شيء من ذلك أو طيرا، المهم الاحتمال لا يقاد إلا ببينة. فهذا لوث ظاهر وقرينة قوية على أنه هو القاتل، إلا أنها ما هي حجة ولا اعتراف ما دام منكرا ولا يقاد بهذا. فإذا يحلف من كان حوله من الناس ممن كانوا قريبين منه ما علموا ولا قتلوا، كذا كذا حلاف كما جاء في حديث 50 اليمين، فإن لم يكن يحصل مثلا إلا حلفوا كلهم رجع إلى بيت مال المسلمين يدفع ديته، ما يقوم لا بدية ولا بقصاص. أيضا لو أن رجلا في اجتماع من الناس وبينهم عداوة هؤلاء وهؤلاء، فتفرقوا عن قتيل من أحد الفئتين، هذه قرينة على أن الفئة الخصم هي القاتلة، فالقبيلة هذه المدعى عليها أو المتهمة تحتاج أن تحلف 50 يمينا أنها لا قتلت لا أحد، كل واحد يحلف أنه لا قتل ولا علم، ومن هنا تبرأ ذمة هذه القبيلة المتهمة سواء كانت صادقة أو كانت كاذبة، أقصد تبرأ من تهمة القتل أو القصاص على أحدهم المتهم أو الدية عليهم، ويعاد ذلك إلى بيت المال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لما قتل لهم قتيل. قالوا وهذه القسامة تتعارض مع هذا الحديث لأنها ما فيها دعوة بينة، فكيف يحلف هؤلاء وما أصل أن البينة على المدعي، ما هو فقط بدون بينة يحلفون وهم منكرون؟ لكن أجابوا بأنها حكم مستقل بذاته لا تتعارض مع هذا الحديث، هذا حكم وذاك حكم آخر مستقل بذاته، وكلا الحكمين لا يهدر الآخر كما في زاد المعاد بن القيم رحمه الله. وسواء هذا يعني في حق المسلمين أو في القضاء على الكافرين، فقد وجدت امرأة رض رأسها يهودي بين حجرين فأتي بالقاتل فأتي بها وقبل خروج روحها أشارت من قتلك أفلان أفلان أفلان ولم تشير بشيء حتى ذكروا اليهودي فأشارت النعم. كانت هذه قرينة أن القاتل هو اليهودي لكونه كان هو المتواجد هناك. فأتي به واعترف على ما التعبير الموجود الآن حقق معه فاعترف. فلما اعترف أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأسه بين حجرين كما فعل بها أي بقصاصه بها. ووجود هذا الحديث في هذا الموضع الآن بعد أن ساق الإمام النووي رحمه الله وسبقه ابن الصلاح إلى سوق أدلة متنوعة في الزهد أتى بعد ذلك إلى أدلة متنوعة في الأحكام، فبدأ بحديث لا ضرر ولا ضرار في الزهد والمواعظ وشتى أنواع العلوم، لكن من حديث لا ضرر ولا ضرار دخل في الأحكام، إذ أن الكتاب كتاب شامل، كتاب أحكام، كتاب زهد، كتاب شتى أنواع يعني آداب ما كان متعلقا بهذا المعاني، فهو جامع. 40 نووية أحاديثها جامعة، ومنها الأحكام، ومنها أن الضرر لا يجوز الضرر بل لا بد من العدل، وأتى بهذا أن أيضا من العدل إقامة البينة أو الاعتراف، وإن لم يكن بينة والاعتراف حصل الجور والظلم، ولا يجوز الجور والظلم على المدعى عليه، وأنه لو ترك المجال لأناس لظلموا أناسا، فهذا سيقول فلان قتل أخي وفلان قتل كذا، وهذا سيدعي دمه بما يهدر دمه، وهذا سيدعي أموال الآخرين على قضية ما خسر الأعمى. احنا نكررها لأنها حكمة، قالوا واحد كان أعمى وماشي على في الطريق فرحمه، جاء مر واحد مع امرأته فرحم ذلك الأعمى وهو في الطريق يمشي في الحر، فقال لامرأته انزلي حتى يركب هذا الأعمى، فنزلت وبقي هو وزوجته يمشيان والأعمى ركب، حتى وصل بجانب القرية قال انزل يا أعمى هذه القرية، يعني ادخل في القرية تعيش، أو وصلت إلى المكان الذي أنت تريد. فصاح الأعمى في أهل القرية، جاء أهل القرية إن هذا الرجل يريد يأخذ حماري وامرأتي، فجاءوا وما زالوا يحققون معه حتى اعترف أنه إنما حمله من الطريق، وأن الحمار حق فعل الخير والمرأة امرأة فعل الخير. قالوا ما حملك على ذلك؟ قال قلت إن جاءت مرة وركوب ما خسر الأعمى، وإن ما جاءت مرة وركوب ما خسر الأعمى. والواقع أنه يعني هذا مبدأ ما خسر الأعمى مبدأ كثير من الناس، ينتحل بعض القضايا والدعاوى، إن صحت له صحت حصل لمقصوده، وإن ما صحت له يقول ما دخلني سأل ما علي. لكن هذا يعني يحتاج أن يزجر، إما أن يثبت بينه وإلا يحلف على تحقق دعواه، وإلا أدب بانتحاله وإيذائه للناس وزجره ولي الأمر، ربما يدخله السجن على أنه مؤذي يدعي للناس بغير بينة ويشغلهم ويتعبهم بغير حجج. وفي هذا الحديث أيضا أهمية الشهود التي يقال لها البينة، ويشترطون أن يكون الشاهد عدلا، لقول لو أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، البينة هي الشهود، ولقوله ممن ترضون من الشهداء. والشهود قد تكون في بعض الأمور رجل وامرأتان ممن ترضون الشهادة، إن لم يوجد رجلان فرجل ومقابل الرجل الثاني امرأتان، شهادة امرأتين بسبب أنها قد تنسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لحصول النسيان عند النساء كثير، ولا تصح هذه في الدماء، شهادة امرأة لا تصح في الدماء، وإنما هي في بعض الأمور التي ليست من الدماء، وليست كذلك أيضا من يعني رمي المحصنات ومن ما يقام فيه الحد. وقد نقلوا إجماع عامة العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل، لا بد من أن يكون عدلا، فالبينة هذه ما هي من هب ودب، لابد في البينة أن يكون عدلا. وذكروا أيضا من الطرائف على هذا أن رجلا كان يطلب شخصا في دين له، فاحتال عليه المدعى عليه وقال له: هذا الرجل ما أقبل شهادته، ما تقبل شهادته. قال: لماذا؟ قال: هذا يسرق فراش المسجد وأدوات المسجد. قالوا: أنت تفعل ذلك؟ قال: والله ما قد دخلت المسجد. قالوا: من باب أولى أنك ما تقبل شهادتك، أنت تارك صلاة، أنت ما تصلي في جماعة، إذا كنت لا تحضر الصلاة في جماعة فكيف نقبل شهادتك؟ فذاك أراد أن ينفي أنه ما يسرق المسجد، ما يسرق من المسجد شيئا. والقاضي أخذ هذا القول على أنه ما دام ما يصلي في جماعة أنت ما تدخل المسجد أبدا. قال: نعم. قال: إذن ما دمت ما تصلي في جماعة شهادتك مردودة. هذا مثال لخرم العدالة، أنها تخرم حتى بعدم صلاة الجماعة، أنه يصلي الصلوات الخمس في بيته مثلا لغير عذر، صلاة مقبولة، لكن إن ترك الجماعة لغير عذر ترد شهادته. بل عند الإمام أحمد أن متعمد تارك الوتر، أن يترك الوتر بإطلاق ما يصلي الوتر أبدا، أنه ليس بعدل ترد شهادته. وهذا وإن كان غير واجب على سبيل الزجر، لأنه إذا ترك مثل هذه الصلاة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، يدل على أنه يخشى أن يقع في مسائل يعني لا يتورع فيها. ونقل الإجماع على أن الكفار ليس بعدول ولا تصح شهادتهم على أبدا على المسلمين. بقي ما إذا كان هذا الكافر شهادته في سفر ما وجد مسلم، لم يوجد إلا هذا الكافر فقط، فهناك بضوابط وشروط قد يستأنس بشهادته، لقول الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. وبخصوص الوصية: ذوى عدل منكم، قال: أو آخران من غيركم. من غيركم من من؟ من غير المسلمين الكفار. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي في حالة السفر فقط ما هو في الحضر، فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة، قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسون الشاهدين الكافرين من بعد الصلاة إذا شهد عن قضية كذا وكذا، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر، وبعد ذلك أيضا إذا حصل أدنى عثور على أنهما كذبا ترد شهادتهم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهم الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. الآية. قال أهل العلم: الآية تثبت شهادة الكتابي المشرك الكتابي في السفر إن لم يوجد غيره على مسائل، وهي بخمس شروط: أن يكون في السفر فقط ما هو في الحضر، وأن تكون في الوصية بعينها، وأن يكون عند عدم وجود أحد من المسلمين يشهد على ذلك، آخران من غيركم، وأنهما يشهدان ويقيمان ما يكفي يعني الشهادة فقط، يعني يشهدان ويحلفان على أي شهادتهما تأكيدا، وأن المسلمين إذا عثروا على ريبة أتى ولي تلك الوصية فبها أنهم كذب هؤلاء الكفرة الكتابيين، فيقسم بالله أنهم كذبوا وتقبل شهادته ويقبل يمينه وترد شهادتهم. هذه خمس شروط في شهادة الكتاب، وإلا فهو غير عدل، وهي في حالة مخصوصة. ومع ذلك إن حلف ولي الدم أنهم كذبوا أو ولي الحق أنهم كذبوا على في شهادتهم ترد شهادتهم إذا أتى بشيء من الريبة تتطعن وتقدح في شهادتهم. إلى هنا بارك الله.